بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي شمونت جماد الأول شحن 404 حدا هجرية كمون سلست يناير كلت شحن عسران ميلادي زي بغض سالين وزدو زلنا درستاتنا يفقه كن كتسلو سلما كب كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأسأل الله الإخلاص والقبول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بارك سبز حلف درسي بزعبة الجباب نيوضو بسفحو وسدنا نيرنا أبزئة كزاغرة زدلي رأسنا مسدرزنا كمون كلتا أزالنا مسدرزنا قال السبات مالتي بعدنا نزا كسادو كم زغيرو كم مسمر يدرزوا مالتي بس أبعتهم كم زي أغيرهم نزا كسادو يدرزوا زي أسنة يكونتم حداشة الرسول صلى الله عليه وسلم زقبروا أي كونتن كم أول كم زياء قبروا له أي أززونان زياء أول كسادهم دريزهم أي فلطون سيزي زياء بدعة أبدين حدش نقر كان أتو يبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل تعبادة خمي قرنا خم نقبره كل علم منايم مهر منايم سلزي تريفو زلوناتنا قدم مالتي مختال الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتلوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كم ترب سبحانه وتعالى زبوله بتي الرسول صلى الله عليه وسلم حزوه لكم زمزو حزوه أبتكبار أو علوه كتعب لكم حزوه بتي الرسول صلى الله عليه وسلم حزوه لكم زمزو تخلكلوا مسدوب لكم دماني فاجتنبوه تخلكلوا أبتقوا خمانا يتقربوا مالتي رحقوا خابوا سلازي أبدين حدش نقر مكبر إزي نتي عبادة يفرسين كم هون زنبئوا يوم القيامة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم كابت حسبناتهم الكوثر حوض الكوثر كنت رب سبحانه وتعالى زبلو إنا أعطيناك الكوثر كابزي قال أمة ناي الرسول صلى الله عليه وسلم هزبي كستي ما سمالتي بدحري الملائكة ترحقوا يبلون يسوقون مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن إسرائي وأمتي يبليهم يستيهم تايقبهم تايقرهم هم دا يبلون إنك لا تدري ما أحدث بعدك دحري خام مسموت كامالتي انتي حديش نقر كم زقبروا أي تفلتني خا نيركا حجي قل زياتهم حديش نقر قيروم ما بدينكا يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم ينقروهم زياد ما انتهي ترد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زموته أتحيزهم كنتات ناي هزبي أي فلتنهم ناي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلزي علم الغيب رب ترحيو زفلت بيوتهم كله قد بوحي ربي ينقروا منيرو حتى ناي زمتسون نقروا منا قيامة خمي لا خمت تي ملكتات ناي قيامة مخاني جمعت مع التغطوع لكم زخوانات أتي على تاقل أي فلت كوني له لجبريل عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل له حتى تاين حتى تاين أنا نبي لسخاو الملائكة قلتنا أول معاسي أتوعل أين فلتانينا أبينا علتها لكن جمعت مخانا ونقرمنا لكن تعلت أين نقرنا سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم مسموته أتي وحي يقارس لزخنا كنتاتنا يهزوهم يفلطيهم إلنا حدراء زي إمنة زي كينا حدر كابزي امنات بوغي زغن امنات نرحق. لذلك ملائكة السخاء انتاي كم زغبرو بدحرخا اي مسموت كمالتي مسموت كانتي هم زغبرو اي تفلطوني خا نزياتهم اي فلتك هايومن حدش غيرهم بدحرخا الو مسنقرهم فأقول سحقا سحقا سلازي أنا أقول رحاق داء القسو داء بلكون يسوقهم استو ملائكة هنا يسوقهم يلومنا سلازي كم تحسبي ناي رسول صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر كما نخين السوقوك أبزنبي نخين أتو أبقطعين يا ربي نخين أتو كاب بدعاء كاب حدش نقر أبدين كن رحاق يقبا تدين دماغ نعلمو ألنا كنعلمو ألنا نمنتاي كنعلمو ألنا زبل زلهم بجيجا عبادة نخين قبر سلزي زناي كساد زياء مدراز زياء أبو ضوء يلان الرسول صلى الله عليه وسلم بزعب وضوء كل مهرمونايم علمونايم صلوا كما رأيتموني أصلي له كنتا سجدكوا غيركم سجدوا داء كذلك خذوا عني مناسككم لما يلومنا حج كتكونون كلهم كنتا زحجج كواغيركم حججوا كمون كنتا سجد كواغيركم سجدوا تاوضون كما عبادة سلزونا كنتا رسول صلى الله عليه وسلم قيرهم وضوء زقبروا كم أقرنا نقبر قباء مالتي بارك اسمه يلوم معتي أرستنا والفرض من ذلك فرض زخونا قد مالتي أبزو وضوء زي ألنا فرضتات اللونة انت يمزون فرضتات حجين رأيهم مالتي أولا أن يغسل مرة واحدة حنسب نخحنسب إزياء فرضية كلتا قيزي ويسلستا قيزي نخحنسب قد سنة قال الصحابة خلتا قيزي خحنسب الرسول صلى الله عليه وسلم رئينا يوم يلو قال الصحابة دماني سلستا قيزي رئينا يوم يلو سلستا قيزي خحنسب رئينا يوم تازبز حد سلستا قيزي الرسول صلى الله عليه وسلم يحسبوا نيرو بزح قيزي كاب سلستا قل كنو السخ يا بلنان كاب سلستا لعلي زنبيو وكلتاون سناي كنتا سلستا تاخلتاون سحت الناون كلتا قيزي حدسب سناي لكن حنسب نئيدو يخون نأفو قزبسو أفنشو بما يحسبوا مالتي حانتي حنساب من دا قبر مالتي قلسو خمقو رسو حنساب داريزو عمس ازنو اتئيدو دحراي رسو داريزو دحراي ون كلتا ازنو ابرسو دحري اون نقرو حنساب حاتيو كلا حنتي طرح قيرو حاتيبو زياء فرضية قدنيا كلتا توسكا سناي سسل استقير كاتا حاتيب كاون سناي طيب زيادة قدامتي حانتي نقول لنا حانتي قرنان حسبا زيادة فرضية ناي قدنيا كان يتغني ثانيا وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة الآية السادسة أب سورة المائدة قصر شدشتة آية قصر شدشتة رب سبحانه وتعالى تنفرد زخنا بترتيب امتوان مالتي بمسرع سلازي نحسب كلنا بمسرع خنمتوان لنا مالتي كم تا رب تغيسوا زول لمسرع مالتي أول مقدم رب سبحانه وتعالى انتايلو يا أيها الذين آمنوا أنتم بأيز آمنكم زد ما رب سبحانه وتعالى بتي عب نعمة ذهبنا إيمان توحيد بوغيرو يسوع عنا له أنتم مؤمنين إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة أنت دعانا بصلاة كتب القرسو دليخم إذا قمتم إلى الصلاة صلاة أب صلاة تطومس بلكم مالت أيكونا توضو أب صلاة تطومس بلك أيكونا وضوء زقبر إقامة مسقبر يكونا أبوشت مسكيد وضوء زقبر إنما وضوء ك كقبر زدالية مالتي معاسيو أبتغ سجد زحسب اللو بيزي. إذا أردتم القيام إلى الصلاة نبسلاة كتبقوسوا النحر داليخم وضوء قبروا اتوضوا كغميو تغسلنا مالتي فاغسلوا وجوهكم قسكم حسبوا زي حجي أول مقدم بقسنا هنجمر. طيب بقسنا هنجمر كبهالهم كله اتن أصابعتنا حزاتنا زلا إد إدنا تا أصابعت زلوا إد زيها سنة كابوغن أفنا هنقزقز واجبي كمون نفنشانا مالتي ما كان أتولو كن حسبه زون واجبي نمنتاين دحرلنا مالتي أفنشان أبقز أتواتي حدا سب قصو مولو يخطب لي تخلل انت دا أفنش أزي بلو كمون أفنحر زي بلو مالتي سلازي رب سبحانه وتعالى قصكم حسابو خبلن كله اتا مقزقات تخون اتا نفنش أنا بما يكن حسبا اتوتي أبقز اتوتي سلازي سنة يكونت سنة يكونان زا كن قزقوت المضمضة والاستنشاء ماي قرنا خنسحب نابفنش أنا بما يقرنا أفنشانا من حسبة إزياء سنة يكونت واجبة مغنياته كفالنا يقص لزخنا مالتي. ولذلك كمت القاعدة الفقهية زلا مالتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا قواعد زي كن حبزو يقبأ سلماني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اتواجب نعوز ملؤه نقر ندحر كوينو اتيز ملؤه زولو نبع له خمان واجبي زي خميت لنا نقاب النت كمزا حجي نايقز نزار بالله زلنا مالتي قز محصاب واجبي قز اي مولو يخبل دماعي كلين حدا سمت دا افنش ازاي بلو افزاي بلو خوينو مالتي سلازي اذا افنش ان نتقز مولو يقبرو اللوها مالتي خلتين سلازي ما ملأتان هيقز سلازغنا كاب قز ينبع لن سلازي زي مقزقات وي أفنش أنا ما يقرنا خنحسبة مالتيو زي سنة خي مسلنا زي كفالنا هيقز سلازغنا قدن يخونا اللو مالتي. وأيديكم إلى المرافق كل تأداوكم دم ما حس أبوان إلى المرافق مالت كساب انتا ما يخونا اللو مالتيو كسابتا متعز أسفيت زلا إبنا كدمي كلصنا زلا مالتي كاب أسافرنا جمرنا خاب أسابعتنا جمرنا خساب لعلي متعز أسفيت ناي كلصنا مالتي سلازي إتا مجمرتا إدنا إتن أسابعتنا زلوا إد كنحسب زيادة سنة دحرايقن دحرقصنا قن كل إدنا خب أصابعتي جمير كمالتي خب شاف أصابعتي كساب مفلالي نايكل صم نازل له مالتي إذا كل إيديو إذا كل دماغ نحسب لنا سلازي قال يوم بتا قدامي تي خدوة حسبين نري أصابعتي يا أخلا لا دحرقت يا تا واجب تخوم زلا تنا أصابعتك تحسبنكم تي أقدمك بسم الله إن كان حسب كاينقل إساس سنة حجيقن دحرقتك كتحسب كله بمولو إيد كمالتي كتحسب زي واجبي. طيب بدحر قصنا مس حسبنا كل تأداونا مس حسبنا مالتي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا درزي لرب سبحانه وتعالى زي عجيت الدرز مالتي ساد ما انتهى رأسنا ندرز بإيدنا قرنا مالتي كم زي قرنا بقدم جميرنا ندحر كندرز زياء واجبة نايق الدنيا إتا مملاس قن كنزياء قرنا ناب كدمت كنمل سنتن إدنا خندرزون كلنا مالتيو زياء تا سنة تخونا الله مالتي كالا يجيزين من لساس لزلنا سلزي برؤوسكم كبل رب سبحانه وتعالى الضمير يرجع إلى المسح زين تايو ناب مسح درزو مالتيو إتا رأسنا تدرز مخانا مالتي السان إذننا ترحين بالدرزة زلوانا مالتي بدح رزقني ربعي فرضي وأرجو لكم كم أول أقرخم حس أبو اليوم ما أبزي أحجي فاغسلوا مسبلا وجوهكم كمون وأيديكم كلا فتح اللوى وأرجو لكم وأرجو لكم أي بلا وأرجو لكم زياون فتحة أنت مالتي كلا فتحة زمتا حس أبوان مالتي كم تقزكم تحسبوا مالتي كمون كمتي إدكم تحسبوا أقاركم لما حس أبو مالتي وأرجو لكم أقرنا نحسب كلنا قلت أقارنا مالتي إلى الكعبين كساب عنكر عنكريتنا مالتي أبزي مبالغة هنقبر يبلنان مالتي مبالغة مالت زيادة خنقانونا يبلنان كساب لعلي قلت سمي كحسبوا إيدي كنبل يبلنان دانقاي كله حسبوا إيدي مبالغة يو مغنات رب سبحانه وتعالى كابيك سبابيك من حسب وسين لنا مالتي كابتز وصلنا رب سبحانه وتعالى زيادة قرنا نحسن يبلنان. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى انتايلو قال الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات أي المختارات الفقهية زب الكتاب قال له قز عسرت أربعة مالتي صفحة الرابع الصفحة 14 أربع عشر أربع عشرة انتهي يبلغ له الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبقز عسرة أربعة. الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء أتي كنعزخ أنا كنبلو نخليلو أتي كنحسبهم كلنا فرض زخوانا أكل زيادة قرنا نحسب وإذا ما كابتي لتوسن نلعل قرنا نحسب زي مستحب أيكونان فتو أيكونان لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين وناتو رب سبحانه وتعالى نحسبهم كلنا نائبنا كسابتا ما تعزات سفيت كنكد مقلت سبنا زلا مخانا وسن لنا يا رب سبحانه وتعالى بعلو كم هو لنا يقرأنا تقولون كسابتا عنكر عنكر إثنا مالتي كم زلا علقن كنحل في بلنان كنحس من كلنا مالتي. وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه كلهم تم وضوءنا يا رسول صلى الله عليه وسلم زقلت سوى صحابة إزياء مستحبية زيادة دعاني والسخولة قد حزمون كلهم إدكم إقرخم زيادة والسخول أيبلوا. ثم بينا أن ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. بدحرزي حديث تغيسو مالتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضو مسقبرون تايلهم شعو فمن استطاع منكم أبتن لا قلت لنا خلونا وضو مالتي صحابي جليل من أبي هريرة رضي الله عنه خمزي أبن الله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته زخآل مالتي كباخم زخآل أبتحسبهم كله لإيدو يخون نهجروا أن يطيل غرته زيادة أنوح بلغ حدسب غرة اندحر لنا بياض في يدي فرس ورجليه إذا تساعد أب إقري ناي فرس نرخبه كمون أب إيدو فرس قاليو سبحان الله أب إيدون أب إقرون ساعد له إذا انت إمالتيو غر نبلو مالتي وتحجيل نبلو دماني هو ما كان فيه يعني في هذا الفرس في هذا الحصان الغر زي أخذ أجملكم الغر بياض في جبهة الفرس زي غرت بها المالتي زي غرت نبلا مالتي أب قنبارنا فرس سعدة كابت حبر وزعي مالتي سعدة نسو يمكن تسألي مخون وي كأي حقون تحبرو لكن أب قص أب قنبارو خبلي أب قنبارو سعدة نقر ترينا له زي غر نبلا مالتي غر تحجيل دماني محجل نبلون زي فرس زي معاسي مالتي بياض في يدي فرس ورجلي أب كلتا داو أب كلتا قارو سعدة أب تحت الحرين اللو دما إزي انتهي نبلو مالتيو محجل هذا الفرس محجل نبلو تحجيل إزي تسعدة مالتيو سنزي كم زع فرس سعدة زرعيا أب قنبارا كمون أب كلتا إدا أب كلتا قارا صحاتكم دما توضو تقبلو خلقهم صبو غيركم وضوء قبارو من آثار الوضوء أمتي أتي إدكم بخون أتي أقاركم سعدا بريه تحشروا قيامة معالتي لهمنا إذا قبلنا خلوه قل أبي هريرة أنتي ترديوه مالتيو إذا قبلنا فضلناتو خوصق دبالة زيادة حسبو زدلي يحسبو إلو مالت كابتي عقد مالتيو إدو زيادة خنو حزلي أبتم حساب مالتي وخساب كل صومو يحساب مالتي كم ون أقرو كساب دامقو إزي حديث مدرج نبلو مدرج من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه زربانا أبي هريرة دامر زربانا الرسول صلى الله عليه وسلم أيكونان الرسول صلى الله عليه وسلم قل زغل فضلي كم تي زافرس زياء قنبارا يخون سعدة كمون كل تأداوا كل تأجارا صعدة كم أدم سقوم نور تحشروا قيامة معالتي خبلونا كله والسخول ما لا تكون لكن أبو هريرة رضي الله عنه والسخول ترديهم بهم أدماني كبهم كوسق زخاء لبت تحت أصبع زيادة والسخول إلى منا لكن تسنة والسخول برهان لكم أبقركم أبيتكم خبلونا كله زين والسخ ما لا تكون كسابتا تحديدا زلوا كسابتا توسينا زلوا رب زوسنا بين قرنا كن حتصب ألنا كساب كن دأن مالتي ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا وأن لا يفصل بينه بينها بفاصل طويل بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة وكذا كل ما اشترطت له الموالاة الموالاة طيب أبزي حجي نايم جرشت يا أزياء إن شاء الله انتهي زبل زلو المصنف رحمه الله تعالى سال سيتيلو وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا أمونغو أكال مالتيو كاب أكال ناب أكل كساقرن كله أبتخ حسبه كله مالتي أبزيك فلالية بلون إذن تاي مالتي فاصل كولي يبلون مقارسة كولي يبلون مثلا وضو قيرو قصو مسحة سبا حانت نقر قدين إراتو أشاغلاتو خيدو مسحة دخزارة ترى أخا دونجيو إذن وضو خب حدش كجمران له إذا عرفا نمتا إذا من الأسماء التي دونجيو دي أي دونجوين كالتفو دي تمالي سنة وضو إذا أبتي عرف نايدك السبات مالتي أي ما تعرف عليه الناس كم لما دوسدو كستو دونجيو كستو قلتفو يبلو إذا بلمد استوسد مالتي أبتي التحساس بان نايدك السبات مالتي سلازي قزكا خينا قد سخلو تمالس زبلو وي إذا كانت سيبكا رسخة خينا قد سغلو إذا كانت خينا قد سغلو رسخة درز وي رسخة درز خينا قد سغلو إقرخة درز دبلو إذا كانت مخنياتو أبزحي تغيرو قل تفيزنا تقص ولا تقري ولا تقيد كحسبون كله مالتي لكن اتي قمقم بعلو غوص دلو كلها هنا دونجنا دينا اي دونجنا نفلطينا مثلا حانتي سبيت النبل وضوء دا قبرت كلها اتا حوير ساعتها مالتي ابزا ساعات زي اقلتي فقيدا نزا دافور تغون نزا غاز اتفئتها مالتي دحريو تماليسا حجزي اوضو قتل تخيلي ونياتو اتا خليفاتها زلا نوح يكونت لكن بينما حاجة سبك يدو انت خستو يو تبيكا لقو تركاين يركان ديها هو يرسعين دي هو امون تايدا كخدو كيدو ابتي دقي قبولو مالتي انت غامل لغرسعين دي زاقو تسران قعد عن مساقه خلاص حجي انو يحلو السبزي السبزي لا ابيدي بسي حنيرا حجب اخلقو رسي داريزة بس ازني ابا اخلقو اقري حاسبون وضعي كود كبل اي كألينيو ازي مكتتها لزخا فرضي اكتاتي لنا كن حاسبنا اكالتنا ابقي زوضو كمون ابزغونا عباداتات اكتات الوز بلنا رب سبحانه وتعالى اكتاتي لنا خنمسو مالتي ازي دماني ناب بهني وي لمدنا يدك سباتي ملس ناب لمدي دك سباتي ملس انو احكاز تباهله السبزي وضوء فريساخ ما حدش كجمر له لكن ضروري زخنه قلعة كودق دليو خبت عارات كيدا تعريو كيداون أب مريت تدقصو نخي ودق خبت عارات كسا وضوء تقبر إذا حجي فقودي تحوي قاز تدفع إذا فقودي تمالي ساخ تقصل تخيليا لكن حدث بنحر أنوحو أب ساعات زي وضوء اتي اقدم زحات ابو فارسيو كان بحدش وضوءك جمرالو مالتيو ساعتها خلال لا اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.